نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط. أحدها لبسهما، أي الخفين، بعد كمال طهارة، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف وأراد المسح لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح. والثاني سترهما لمحل فرض ولو بربطهما لأجل الستر. والثالث إمكان مشي بهما عرفا لا لكونه يمنع نفوذ الماء. والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين إلى خلعهما لا بربطهما أو شدهما ليثبتا. والخامس إباحتهما فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حريز. والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة كالزجاج الرقيق. فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ويمسح مسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء المسح بأن شك هل ابتداء المسح بعد أن شرع في السفر أو قبل أن شرع فيه، لم يزد على مسح مقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن مسحهما. ويجوز المسح على جبيرة وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، سميت بذلك تفاؤلا، وإن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، أي فيغسل الصحيحة. ما هي واو؟ إن كان وضعها. إن كان. إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، أي فيغسل الصحيحة ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف بل أولى، إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف، ويجوز المسح عليها إلى حلها. وإن كان وضعها على طهارة وجاوزته أي قدر الحاجة، أو كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت أو لا، وجب نزعها في الصور الثلاث. فإن خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، أي فيغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد. وإن ظهر بعض محل الفرض بعد حدث أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه أو حصل ما أي شيء يوجب الغسل من جماع أو وإن ظهر بعض محل الفرض وإن ظهر بعض محل الفرض بعد حدث أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه أو حصل ما أي شيء يوجب الغسل من جماع أو غيره أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر بطل الوضوء وبطلت الصلاة. هذه غلط الجملة. وإن ظهر بعض محل الفرض بعد حدث بأن خرج قدم أو بعضه، الأول ليس لها معنى هنا إطلاق. وإن ظهر بعض محل الفرض بعد حدث بأن خرج قدم، تفسيرها كذلك قدم الله أعلم بصحة النسخة، لأن القدم مؤنثة أو خرجت قدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة، وهو المترجم له عند فقهاء الحنابلة وغيرهم بقولهم المسح على الخفين. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف ما ينبغي تعريفه مما بين حكمه، وهو رحمه الله تعالى على غير قانون متناسق في هذا، فإنه تارة يعرف ما يحتاج إليه مما يبين حكمه وتارة يتركه. والمسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، ومنه المسح على الرأس والخفين والعمامة والبدن، وشرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. والمراد بالبلة ما تمسكه اليد من الماء، فهذا هو معنى المسح شرعا. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام هذا الباب في ضمن عشر مسائل. فالمسألة الأولى أشار بها إلى حكم المسح وشروطه، فقال: يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالجرموقين وعلى سائر الحوائل بسبعة شروط. والجرموق هو خف صغير، وقيل هو شيء يلبس فوق الخف، وهذا الحكم لا يختص بالخفين والجرموقين بل يشمل سائر الحوائل، كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وعلى سائر الحوائل. والمراد بالحائل ما يمنع اليد من مباشرة البدن، فالعمامة حائل والخف حائل والثوب حائل، فكل ما منع اليد من مباشرة البدن سمي حائلا، وهو أشمل باعتبار الدلالة اللغوية، وقد ترجم به بعضهم فقالوا: باب المسح على الحائل، لأنه أشمل. وأعرض عامة الفقهاء عن هذا وجعلوا الترجمة مخصوصة بفرد مشهور وهو الخفان، فترجموا بقولهم: باب المسح على الخفين، لشهرته وكثرة الأدلة الواردة فيه. والحوائل قسمان اثنان، أحدهما حائل اختياري، وهو ما يضعه العبد باختياره كخف وعمامة وخمار لامرأة، والآخر حائل اضطراري، وهو الجبيرة وما كان في معناها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسح على الخفين يجوز عند الحنابلة بسبعة شروط: أحدها لبسهما أي الخفين بعد كمال طهارة، فلا يلبسهما إلا بعد الفراغ من الطهارة كلها، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى، ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف وأراد المسح، لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث، لأنه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة، فإن الحدث لا يتبعض، وإذا رفع الإنسان بعض الحدث المتوهم كونه كذلك في اليمنى فإنه يمتنع هذا التوهم، لأن الحدث لا يتبعض بل يكون باقيا حتى يفرغ الإنسان من طهارته كلها. وكذا لو أنه مسح على رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل قدميه بعد ذلك، فإنه لا يجوز له المسح على العمامة لأنه لبسها قبل كمال الطهارة، فلا يستباح المسح على حائل إلا بعد الفراغ من الطهارة والبلوغ كمالها. ثم ذكر الشرط الثاني بقوله: سترهما أي الخفين لمحل الفرض، وهو القدم ومنتهاها إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف وما في معناه ساترا لهذا المحل، ففرض القدم غسلها وهي محل ذلك الفرض، فإذا سترت بحائل كخف وجورب كان الواجب أن يكون الحائل ساترا لهذا المحل، ولو كان ذلك الستر لهما بربطهما لأجل تحصيل الستر، فإذا جعل الإنسان شيورا أو خيوطا يشد بها الخف وما في معناه ليبلغه المحل، بأن يكون قاصرا عن تغطية الكعب فشده بحبل وما في معناه حتى ستر المحل، كان ذلك جائزا. ثم ذكر الشرط الثالث بقوله: والثالث إمكان مشي بهما عرفا، لأن الحاجة الداعية إلى لبس الخف والمراد منه إنما هو كونه آلة للسير عليه في الوقت الذي يتقى فيه البرد أو الحر، فقالوا لا بد من كون المشي به ممكنا لأنه الآلة التي لأنه مغطي للآلة التي تباشر المشي وهي القدم، لا كونه يمنع نفوذ الماء، فمنع نفوذ الماء ليس مقصودا، وإنما المقصود هو تغطية هذا المحل الذي يستعمله الإنسان في المشي وهو القدم. ثم ذكر الشرط الرابع بقوله: والرابع ثبوتهما بنفسهما، أي ثبوتهما بنفسهما في الساق، فإن منتهى الخف فوق الكعب إذ تقدم اشتراط ستره لمحل الفرض، فمنتهاه أن يثبت بنفسه في الساق، أو يستعان بنعلين يثبتان الخفين إلى خلعهما، أي إلى أن يخلع الإنسان ما لبسه من خف ونعل، لا بربطهما أو شدهما ليثبتا، فإن لم يمكن ثبوتهما بنفسهما وإنما يثبتان بربط أو شد فإن المسح عليهما لا يجوز. وعلم به أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا في هذا المحل في ربط الخف بين مسألتين اثنتين، إحداهما ما يتعلق بستر المحل فجوزوا الربط لأجل الستر، والأخرى لأجل التثبيت فمنعوا الربط والشد لأجله. وقد سبق أن ذكرت لكم أن أصل الفقه ومنبعه هو الجمع والفرق، كما قال عبد الحق السنباطي أحد أئمة الشافعية رحمه الله تعالى: الفقه الجمع والفرق، أي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فالحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا فيما يتعلق بشد الخف، فجوزوه إذا كان الشد لستر المحل، ومنعوه إذا كان الشد لتثبيت الخف. ثم ذكر الشرط الخامس بقوله: والخامس إباحتهما، أي إباحة الخفين، بأن تكون العين مباحة، فقال: فلا يصح على مخصوص على مغصوب، ولا لرجل على حرير. وفي معنى المغصوب المسروق، فإذا مسح الإنسان على مغصوب أو مسروق لم يصح لأنه غير مباح له، وكذلك لرجل على حرير، فلو لبس الرجل خفا من حرير لم يجز له المسح عليه لأنه لا يباح له لبسه. وقولهم ولا لرجل لإخراج المرأة، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، فلو أن امرأة لبست خفا من حرير جاز لها أن تمسح عليه بخلاف الرجل. ثم ذكر الشرط السادس بقوله: والسادس طهارة عينهما، بأن يكون الخفين بأن يكون الخفان مصنوعين من طاهر غير متنجس، فلو كان مصنوعين من نجس كجلد كلب أو كانت عليهما نجاسة فلا يجوز للإنسان أن يمسح عليهما، ولو لضرورة، وإذا لبس الخفين النجسين فإنه لا يجزئه المسح ولا الوضوء، وإنما يتيمم، فيتيمم لأن المسح لا محل له، والغسل ممتنع باعتبار أنه لابس هذا الخف النجس، فيفزع بعد ذلك إلى التيمم في حال الضرورة. ولو صلى الإنسان وهو لابس خفين نجسين فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته لملابسته للنجاسة. ثم ذكر الشرط السابع بقوله: والسابع عدم وصفهما البشرة. والمراد بالوصف إبانتهما وإظهارهما للبشرة، كالزجاج الرقيق أو الجورب الخفيف. فإذا لبس الإنسان خفا من زجاج رقيق أو جوربا خفيفا واصفا للبشرة بحيث ترى من خلفه، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية المتضمنة لبيان مدة المسح بعد ابتدائه، فقال: فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وقوله من حدث بعد لبس إشارة إلى الحين الذي يبتدأ المسح منه، فإذا أحدث الإنسان بعد لبسه فإن مدة مسحه تبتدئ من وقوع الحدث لا من حين اللبس ولا من حين المسح عليه. فلو أن إنسانا توضأ قبل الظهر ثم بقي صلى الظهر وبقي على طهارته المائية ثم أحدث قبل العصر في الساعة الواحدة ثم مسح لصلاة العصر بعد أذانها، فإن ابتداء مدة المسح في المذهب تكون من حين وقوع الحدث وهو الساعة الواحدة لا من حين وقوع المسح. ثم ذكر رحمه الله تعالى مدته وهي يوم وليلة، وهذه المدة هي حق المقيم ومن كان عاصيا بسفره. وإنما أخرج العاصي بسفره عن غيره من المسافرين ممن لهم مدة أخرى تأتي لأن المسح رخصة، والمذهب أن الرخص لا تستباح بالمحرمات، فلما كان عاصيا بسفره منع من الأحظ وهي مدة المسافر التي تأتي، وقصر على مدة المقيم. ويلحق بهما كذلك مسافر دون مسافة قصر، فلو أن مسافرا خرج دون مسافة قصر لم يكن له أن يمسح إلا مسح مقيم. فالذين يمسحون يوما وليلة هم ثلاثة أنواع: الأول المقيم في دار الحضر، والثاني المسافر سفرا دون مسافة قصر، والثالث المسافر سفر معصية. أما المسافر سفر قصر مجاوزا لمسافته فما بعدها فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، كما قال: ويمسح مسافر مسافة سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن. والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون داعيه المعصية لا السفر الذي تقع فيه المعصية، فإن الإنسان لا ينفك عن وقوع المعاصي، فالجبلة الآدمية مقتضية لذلك. فإذا سافر الإنسان لأجل المعصية كان هذا هو الممنوع من الترخص، لا إن أصاب معصية في سفره فإنه لا يمنع من ذلك. فلو أن امرأ سافر إلى بلد يروج فيها الخمر لأجل شربها كان سفره سفر معصية. فإن سافر إلى تلك البلد لا لأجل شربها بل لداع دعا من مباح أو طاعة ثم وقع في الحرام من شرب الخمر فإن ذلك لا يمنعه من الترخص بهذه الرخصة في المذهب. ولذلك قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه، فالمراد أن يكون السفر مسببه المعصية، فهذا هو الذي يمنع صاحبه من الترخص فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثالثة فقال: فلو مسح في سفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو مسح في حضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدأ المسح بعد أن شرع في السفر أو قبل أن شرع في السفر، لم يزد على مسح مقيم وهو يوم وليلة. فاليوم والليلة تكونان خاصتين بهذه الصور الثلاث، وأولاها أن يمسح الإنسان في سفر ثم يقيم قبل مضي يوم وليلة، فهذا يرجع إلى الترخص بالمدة الأقل. والثانية أن يمسح في حضر ثم يسافر قبل مضي يوم وليلة، بأن يكون ابتدأ مسحه في الحضر ثم سافر، فهذا يمسح يوما وليلة أيضا. والثالثة أن يشك في ابتداء المسح هل ابتدأ به في السفر أو بعده، فإنه يقتصر على مسح يوم وليلة. وإنما حملوا هذه الصور الثلاث مراعاة للأصل، فالأصل في المسألتين الأوليين الإقامة، لأن من مسح في سفر ثم أقام أو مسح في حضر أي في دار إقامة ثم سافر فمرد أصله إلى دار الإقامة، فغلب هذا الأصل. وفي المسألة الثانية حمل على الأصل المتيقن، فإن الإنسان إذا شك في أمرين متفاوتين حمل نفسه على المتيقن منهما، والمتيقن ها هنا اليوم والليلة، فيحملها على الأقل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة بقوله: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، أي من أصابعه إلى ساقه، فإن هذا محل المسح، فيمسح أكثره ولا يلزمه استيعابه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن مسحهما، فلو أن إنسانا مسح أسفل خفه أو عقبه لم يجزئه ذلك، بل لا بد من مسح الأعلى، ولا يسن له أيضا أن يمسح أسفل خفه وعقبه. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة السادسة بقوله: ويجوز المسح على الجبيرة على جبيرة، وبينها بأنها أخشاب أو نحوها تربط على الكسر، سميت بذلك تفاولا أي بأن يجبر الكسر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط الجبيرة، فذكر أن الجبيرة يشترط للمسح عليها شرطين اثنين، أولهما أن يكون قد وضعها على طهارة، وإليه أشار بقوله: إن كان وضعها على طهارة، وثانيهما أن لا تجاوز قدر الحاجة، وأشار إليه بقوله: ولم تجاوز قدر الحاجة. والحاجة في هذا المحل يراد بها الضرورة، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن الضرورة بمعنى الحاجة، ولا يريدون بذلك المعنى الأدون الملازم للحاجة عند الأصوليين، بل يريدون ما فوق ذلك وهو الضرورة. ويدل على ذلك تعليله بقوله: بل أولى إذ صاحب الضرورة، والضرورة هي الجبيرة التي وضعها لأجل كسره. ثم قال بعد ذلك: أي فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء من غير تيمم كمسح الخف، بل أولى إن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ويجوز المسح عليها إلى حلها، فالجبيرة لا توقت بوقت تنتهي إليه بخلاف الخف وما كان في معناه، بل يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها بعد شفائه، ولو كان مسافرا سفر معصية، فإن الكسير الذي يمسح على جبيرة لا يتحدد مسحه موقتا باليوم والليلة لأجل كونه سفر معصية، بل الضرورة داعية إلى ذلك، لأنه لا يتمكن من الطهارة إلا بالمسح عليها، فلأجل ضيق الأمر عليه وسع في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثامنة فقال: وإن كان وضعها على طهارة وجاوزته، أي قدر الحاجة، أي جاوزت قدر الحاجة الداعية إلى وضع الجبير، أو كان وضعها على غير طهارة وتجاوزه، أي وضعها على طهارة وتجاوزه، أولى أي في نفي الأمرين كليهما بأن لا يكون على طهارة وأن لا يكون وضعها على غير على مجاوزة الحاجة أو مجاوزة للحاجة، وجب نزعها في الصور الثلاث، فيجب عليه أن ينزعها، لأنه إما أن يكون وضعها على طهارة وجاوزت، أو وضعها على غير طهارة ولم تجاوز، أو بنفي الأمرين عنه جميعا، فيجب عليه أن ينزعها في الصور الثلاث. ثم ذكر مسألة تاسعة تتعلق بالمسألة الماضية فقال: فإن خاف بنزعها ضررا تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، فيغسل الصحيحة ويمسح الجريحة ويتيمم للزائد. فإذا جبرت يد إنسان كسير في ساعده لا يحتاج إلا إلى الساعد، فجبرت جميعا فإنها قد وضعت فوق محل الحاجة، فإذا وضعت فوق محل الحاجة وجب عليه أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح، يعني ما عليه من جرح وهو الجبيرة، ويتيمم للزائد، والزائد هو المحل الذي لا يحتاج إليه مما وضعت عليه الجبيرة، هذا مرادهم بالزائد، فإن هذا المحل الزائد مما هو محل للطهارة كمكسور الساعد الذي لا يحتاج إلى بقية يده مع مرفقه، فإنه عند ذلك يبقى موضع لم يصبه ماء ولا يجزئه مسح عليه، لأنه ليس محلا للمسح، فلا بد من أن يتيمم عنه. فالإنسان له في جبيرته محل للمسح وهو محل الكسر، ومحلا ليس للمسح وهو ما غطاه مما لا يحتاج إليه، فهذا ليس محلا للمسح ولا يستطيع غسله ولا يستطيع غسله لأن الجبيرة فوقه، فلا بد له أن يتيمم عنه، فيجمع بين هذه الثلاث، فيغسل للصحيح ويمسح الجريح، يعني الجبيرة التي عليه، ويتيمم للزائد أي المحل الزائد عن قدر الحاجة مما يلزمه غسله وقد ستره بجبيرته. ثم ختم بمسألة عاشرة وهي في بيان مبطلات المسح فقال: وإن ظهر بعض محل الفرض، أي الذي يجب مسحه بعد حدث، أي إذا أحدث كان على غير طهارة، بأن خرج قدمه، والصواب خرجت قدمه، لأن القدم مؤنثة، والأصل في أعضاء الإنسان التأنيث، والقدم تصغر على قديمة، وهذا دليل تأنيثها، فإذا خرجت قدمه أو بعضها إلى ساق خفه وبان، فإنه يبطل مسحه على خفه. ثم ذكر الثاني فقال: أو حصل ما أي شيء يوجب الغسل من جماع أو غيره، أي في حدث أكبر، فإذا أحدث الإنسان حدثا أكبر فإن المسح ينتقض، ولا بد أن يخلع ما عليه من خف أو جورب ويغتسل، لا في جبيرة، فيجوز المسح عليها ولو في حدث أكبر، فلو أن إنسانا أحدث حدثا أكبر وهو مكسور عليه جبيرة فإنه يجوز له أن يمسح عليها لعدم إمكان نزعها ومشقة ذلك، فيفارق من يمسح على الخفين في هذا. كما أن الحنابلة رحمهم الله تعالى في ظهور بعض محل الفرض خصوا الرأس بفحشه بخلاف القدم، فالقدم لو ظهر منها شيء يسير فإنه يبطل المسح، أما الرأس فعندهم شرطه أن يظهر بعضه ويفحشه، لأن العادة الجارية في العرب في العمائم أن يظهر بعض الرأس، فلما كانت هذه العادة هي الجارية لوحظت في الحكم، فاختصت العمامة بأن يكون الظاهر منها فاحشا لا في القدم، فالقدم لو ظهر يسير منها فقد بطل مسحه. ثم ذكر المبطل الثالث فقال: أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة المقيم والثلاثة المسافر، بطل الوضوء وبطلت الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى بطلت الصلاة باعتبار أن الوضوء إنما تقصد به الصلاة في الأغلب، والعبارة موافقة للصناعة الفقهية، وبها عبر جمع من الحنابلة قالوا: واستأنف الطهارة، أي يبتدئ طهارة جديدة، لأنه قد لا يكون مقصوده من الوضوء الصلاة، بل ربما يكون مقصوده مس المصحف أو الطواف على المذهب. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.